كل شيء فاعبدوه لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها